اوكي ده سارة كويسة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك كويس؟ الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا. يا شيخ، مسألة الدولار، مسألة العملة. إيه؟ العملة. بعد حكم بتحريم بيع الدولار. مش الدولار، العملة كلها المتاجرة بها لا يجوز. دولار أو غيره. أي نعم. ماشي. فهل يجوز الضرورة فقط أو كون التجارة أو غيرها من الأشياء لا، الضرورية؟ المتاجرة لا تجوز، أما الضرورة فلها أحكام. واضح؟ لا، أقصد التجارة بالعملة يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، أنا بقول لك التجارة بالعملة الورقية لا يجوز، أما للضرورة فيجوز. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.